الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو ألف، يقول في رسالته: أهدى صديق لوالدي هدية ثمينة قبل وفاته، وقد وزعنا التركة، فهل كان يلزمنا أن نرد قيمة الهدية إلى صديق والدي رحمه الله تعالى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن البر بالوالد والوالدة لا يقتصر على حياة الوالد أو الوالدة، وإنما يستمر لما بعد الوفاة. ومن البر بالوالد أن يصل الرجل أهل ود أبيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى. وهذا يعني بعد أن رأى عبد الله بن عمر يعني أعرابيا ألبسه عمامته وأركبه دابته، ويعني قال له بعض أصحابه ابن دينار سأله: إن الأعراب يرضون بالشيء اليسير، لما فعلت هذا؟ فأجابهم بهذه الإجابة، يعني قال لهم إن هذا كان أباه يعني صديقا لهم رضي الله عنه. وفي وقعت السؤال كان هناك تهادي بين الوالد عليه رحمة الله وبعض الأصدقاء، وقبل الوفاة بأيام قليلة كانت هناك هدية من بعض الأصدقاء لوالدهم، فهل كان على الورثة يعني رد قيمة الهدية لصاحب والدهم قبل توزيع التركة؟ يمكن القول بأنه كان يعني هناك يعني طرق، كانت هناك عدة يعني وسائل أو في هذه الحال. الأولى أو الحل الأول، يمكن الانتظار لحين وجود مناسبة عند هذا الصديق لوالدهم، كعادات الناس ترد الهدية بمثلها أو بأكثر منها، ومن ثم يبقى التواصل بين الأسرتين برا بالوالد. وإذا كانت هبة ورعاية فيها الثواب أي رد مثلها أو أكثر منها، يراعى ذلك كما في الأفراح والمناسبات الاجتماعية كالولادة أو الترقية أو غير ذلك. فإن رد الهدية يحقق ذلك، عملا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه. ويقتضي هذا أن يخرج من التركة يساوي قيمة الهدية أو أكثر منها لحين تحين الفرصة المناسبة لتقديمها لصديق الوالد. لكن فضيلة الدكتور، لابد من رد قيمة هذه الهدية لذلك الصديق. نعم، يراعى أيضا أن هناك عرفا جاريا بين الناس برد مثل هذه الهدايا، وطالما وجد هذا العرف كان من الممكن أن يخرج يعني مبلغ من التركة لرد هذه الهدية. ولما تعذر هذا وتعذر أيضا أن يتعهد أحد الأبناء في وقتها برد مثل الهدية، لا منع أيضا حاليا أن ترد قيمة الهدية في مظروف، ويعني يقولون لصديق والدهم أن هذا المبلغ وضع في مظروف وقد تركه الوالد عليه رحمة الله تعالى، وبدأ يتحقق البر بالوالد ورد قيمة الهدية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام سين، يقول في رسالته: جاءني أحد الناس يستشيرني في جار لي لأمر معين. يقول السائل: فهل إذا ذكرت له ما فيه من عيوب يكون ذلك من باب الغيبة المحرمة؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،